فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا بعينه، ولأنه يستقبل القبلة على أي الجنبين كان، وإن صلى على ظهره مع إمكان الصلاة على جنبه. ظاهر كلام أحمد أنه يصح، لأنه نوع استقبال، ولهذا يوجه الميت عند الموت كذلك. والدليل يقتضي أن لا يصح، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلى جنب، ولأن نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه يدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه، ولأنه ترك الاستقبال مع إمكانه. وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا للخبر، ولأنه عجز عن الصلاة على جنبه فسقط كالقيام والقعود. فصل. إذا كان بعينه مرض، فقال ثقات من العلماء بالطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك. فقال القاضي: قياس المذهب جواز ذلك، وهو قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة، وكرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل. فقال مالك والأوزاعي: لا يجوز، لما روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال: لو صبرت علي 7 أيام لم تصلي إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرأ. فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل قال له: إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع بالصلاة؟ فترك معالجة عينه. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن، والظاهر أنه لم يكن يعجزه عن القيام، لكن كانت عليه مشقة فيه أو خوف ضرر، وأيهما قدر فهو حجة على الجواز. ولأن أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل حفظا لجزء من ماله، وترك الصوم لأجل المرض والرمد. فدلت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة خوفا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه، وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه وثيابه من البلل والتلوث بالطين، وجاز ترك القيام اتباعا لإمام الحي إذا صلى جالسا صلاة على جنبه ومستلقيا في حال الخوف من العدو، ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر في هذه الأحوال. فأما خبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين، وإنما قال أرجو، أو أنه لم يقبل خبر خبره لكونه واحدا أو مجهول الحال، بخلاف مسألتنا. فصل. وإن عجز عن الركوع والسجود أو مع بهما كما يؤمن بهما في حالة الخوف، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومع بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن تقوس ظهره فصار كأنه واقع، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه، وإن قدر على السجود على صدره لم يفعل، لأنه ليس من أعضاء السجود. وإن وضع بين يديه وسادة أو شيئا عاليا أو سجد على ربوة أو حجر جاز، إذا لم يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك. وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه قال: اختاروا السجود على المرفقة، وقال: هو أحب إلي من الإيماء. وكذلك قال إسحاق: وجوزه الشافعي وأصحاب الرأي، ورخص فيه ابن عباس، وسجدت أم سلمة على المرفقة، وكرهه ابن مسعود وكره ابن مسعود السجود على عود، وقال يومئ إيماء. ووجهه الجواز أنه أتى بما يمكنه من الانحطاط فأجزاه كما لو أومأ. فأما إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه، فقال بعض أصحابنا لا يجزئه. وروي عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس أنهم قالوا يومئ ولا يرفع إلى وجهه شيئا، وهو قول عطاء ومالك والثوري. وروى الأثرم عن أحمد أنه قال أي ذلك فعل فلا بأس يومئ أو يرفع المرفقة فيسجد عليها. قيل له المروحة؟ قال لا، أما المروحة فلا. وعن أحمد أنه قال الإيماء أحب إلي، وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزاه، وهو قول أبي ثور. ولا بد من أن يكون بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه. ووجه ذلك أنه أتى بما أمكنه من وضع رأسه فأجزاه كما لو أومأ. ووجه الأول أنه سجد على ما هو حامل له فلم يجزئه كما لو سجد على يديه. فصل. وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أو ما بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه الصلاة، فقال قد كفاني، إنما العمل في الصحة. ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولنا ما ذكرناه من حديث عمران وأنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقادر على الإيماء برأسه، ولأنه قادر على الإيماء أشبه الأصل. فصل. إذا صلى جالسا فسجد سجدة وأومأ بالثانية مع إمكان السجود جاهلا بتحريم ذلك، وفعل مثل ذلك في الثالثة، ثم علم قبل سلامه سجد سجدة تتم له الركعة الثانية، وأتى بركعة كما لو ترك السجود نسيانا. وذكر القاضي أنه تتم له الركعة الأولى بسجدة الثانية، وهذا مذهب الشافعي وليس هذا مقتضى مذهبنا، فإنه متى شرع في قراءة الثانية قبل إتمام الأولى بطلت الأولى صارت الثانية أولى، وقد مضى هذا في سجود السهو. فصل. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته، وهكذا لو كان قادرا فعجز في أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله، لأنه ما مضى من الصلاة كان صحيحا فيبني عليه كما لو لم يتغير حاله. مسألة. قال والوتر ركعة. نص على هذا أحمد رحمه الله فقال إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، وممن روي عنه ذلك عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو موسى، ومعاوية، وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وفعل ذلك معاذ القارئ، ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينكر ذلك منهم أحد. وقال ابن عمر: الوتر ركعة، كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. بهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال هؤلاء: يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وقالت عائشة: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة. ففي لفظ: كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أخرجهن مسلم. فصل: قوله الوتر ركعة يحتمل أنه أراد جميع الوتر ركعة، وما يصلى قبله ليس من الوتر. قال الإمام أحمد: إنما نذهب في الوتر إلى ركعة، ولكن يكون قبلها صلاة 10 ركعات ثم يوتر ويسلم، ويحتمل أنه أراد أقل الوتر ركعة. فإن أحمد قال: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس. وممن روي عنه أنه أوتر بثلاث: عمر وعلي وأبي وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز. به قال أصحاب الرأي. قال أبو الخطاب: أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. وقال الثوري وإسحاق: الوتر 53 و7 و9 و11. وقال أبو موسى: 3 أحب إلي من 1، و5 أحب إلي من 3، و7 أحب إلي من 5، و9 أحب إلي من 7. وقال ابن عباس: إنما هي 1 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء. قد روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أخرجهن أبو داود. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9، وروت أنه كان يوتر 7، وروت أنه كان يوتر 5. رواهن مسلم. وعن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأقل من 7 ولا بأكثر من 13. رواه أبو داود. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعلق هذه الفصول بصلاة الليل أو بصلاة التطوع أو بجنس الصلاة، يدخل في ذلك الفرض والنفل. فتقدم أن المريض والعاجز بالكبر ونحوه يلزمه أن يصلي قائما مع القدرة، ولذلك جعلوا القيام ركنا وبدأوا به في أركان الصلاة: القيام مع القدرة. وإذا عجز عن القيام صلى قاعدا كما في حديث عمران بن حصين. وذكرنا أنه يقصر أحار القيام يصلي متربعا، وإذا عجز عن القيام وعن القعود صلى مضطجعا. وعبر المؤلف بقوله إذا لم يستطع صلى نائما، لأن ذلك ورد في الحديث، والمراد بالنائم المشبه للنائم، لأن النائم الذي غلبه النوم لا يمكن أن يقال له صلى وهو نائم، إنما أراد من يشبه النائم الذي يكون على جنبه. وإذا كان على جنبه اختار أن يكون على الأيمن كحاله إذا وضع في القبر. إذا كان على جنبه الأيمن فإن القبلة تكون أمام وجهه. على جنبه الأيمن في بلادنا على جنبه الأيمن ورأسه للشمال، أن يكون وجهه للقبلة. وفي جدة ونحوها وجهه للجنوب، وفي الطائف ونحوها وجهه للشرق، وكذلك أيضا حيثما كان فإنه يوجه وجهه على القبلة. هذا هو الأولى إذا عجز عن ذلك، صلى مستلقيا. في هذه البلاد يجعل رأسه للشرق ورجلاه للقبلة، ويرفع رأسه حتى يكون وجهه مقابل القبلة، يستقبل بوجهه إذا رفع رأسه على وسادة أو متكئ أو مخدة ونحو ذلك. هذا هو الأصل، أن يكون مستلقيا على ظهره ويرفع وجهه حتى يصلي إلى القبلة، يستقبلها بوجهه. لو استلقى وهو قادر على أن يصلي على جنبه فيرى أكثرهم أنه لا يصح، أي لا بد أن يستقبل القبلة بوجهه كاملا. وإن كان بعضهم كما سمعنا يقول صلاته مستلقيا أولى من صلاته على جنبه الأيمن، لأنه إذا حرك رأسه بينما يكون رأسه وجهه إلى القبلة، إذا حنى رأسه أصبح وجهه إلى الجنوب. ولكن الصحيح أنه يصلي على جنبه وجهه للقبلة ويحرك رأسه قليلا، أي بقدر الاستطاعة. أحيانا كما هو الواقع يعمل عملية في عينيه، والأطباء إذا عمل ينهونه عن الركوع والسجود لأنه يؤثر على العين بحيث يحتقن فيها الدم بعد ذلك الجرح الذي عملوه فيها. وإذا احتقن الدم غطى على الحدقة وأصبح قد لا يستطاع علاجها. في هذه الحال إذا كان الأطباء ذوي معرفة وحذق أطاعوه في أن لا يسجد ولا يركع، أطاعهم إذا أمروه فلا يركع ولا يسجد حتى يبرأ، مخافة أن يفقد بصره. وقع ذلك كما سمعنا لابن عباس لما فقد بصره جاءه طبيب وقال إني أعالجك ولكن بشرط أن تبقى مسترقيا وتصلي مسترقيا مدة كذا وكذا. ولما سأل عائشة وابن عمر نهوه عن ذلك وقالوا إذا مت وأنت في هذا المرض أتكون قد مت وأنت تارك الصلاة مع القدرة يعني الركوع والسجود. وكأن هذا اجتهاد منهم، أطاعهم ولم يعالجوا، بقي ضريرا حتى توفي رضي الله عنه. أجرب قولهم أنه لا يسجد ولا يركع ووجد مفيدا واقعيا، ووجد أن الذي يقوم أو يركع أو يسجد لا تنجح عمليته، فعلى كل أن أقول له لك رخصة في أن تصلي قائما وتومئ بالركوع ثم تجلس وتومئ بالسجود، أي تترك الركوع والسجود الذي هو الانحناء، وذلك معذور ولو كان قادرا على الركوع والسجود لكن يخشى على بصره. استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من فرس وجهش شقه الأيمن صلى جالسا حتى الفريضة يوما أو يومين، وأنه كان قادرا على القيام ولكن يعتبر معذورا. وكل من كان معذورا فإنه يسقط عنه ما عجز عنه أو نحو ذلك. مثلوا بما إذا لم يجد الماء إلا غاليا صلى متيمما، قد يكون المسافر ليس معه ماء ويمر بالمحطات ونحوها ولا يجد الماء إلا مرتفع الثمن يعدل إلى التيمم، يصح ذلك منه. كذلك لو كان قادرا على القيام والقعود ولكن يعجزه الانحناء للركوع أو للسجود فماذا يفعل؟ في هذه الحال في حالة القيام يقوم، وإذا أراد أن يركع حنى ظهره قليلا أو رأسه بقدر ما يستطيع، ثم يجلس، وإذا جلس أومأ بالسجود، في حال السجود يجلس ويومئ به بقدر ما يستطيع، وكذلك أيضا إذا كان قد انحنى ظهره تقوس ظهره لكبر ونحوه، يعني كثير من الناس عند الكبر يتكوس ظهره كأنه القوس، القوس هو العود الذي يرمى به، يقطع عود أخضر قد يكون طوله مترين أو نحو، ثم يحنى حتى يكون كنصف دائرة ويربط طرفه بحبل أو خيط حتى يلبس، وإذا يلبس أبقي على هذا الانحناء. فشبهوا ظهر الرجل الذي كبر وانحنى، قالوا تقوس ظهره أي كأنه القوس. الإنسان إذا بلغ هذه الحالة استطاع مثلا أن يقوم، قام وهو منحني، بعد ذلك في حالة الركوع يهبط برأسه أو بظهره قليلا قدر ما يستطيع، ثم يرتفع إلى أن يبقى على حالته في الانحناء، ثم يجلس. إذا جلس واستطاع أن يسجد سجد، لأن الأصل أنه قادر وإنما تقوس ظهره، كما يقول بعضهم حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أحنو لصيد، يعني أنه من كبر سنه انحنى ظهره حتى كأنه يقتل الصيد ليرميه. فهكذا ثم إذا صلى جالسا وشك عليه السجود، هل يسجد على وسادة على مخدة أو على متكأ؟ أجاز ذلك بعضهم، ولكن قد ورد أنه مكروه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يصلي وأمامه مخدة يسجد عليها، فرمى بها وقال أومأ بالركوع والسجود واجعل سجودك أخفض من ركوعك، وكأنهم رأوا أنه في هذه الحال إذا استطاع أن يصل إلى تلك المخدة أو ذلك المتكأ الذي اتكأ عليه ويعتمد بوجهه عليه يكون قد صدق عليه أنه سجد، بخلاف ما إذا أومأ. ولعل تلك الوسادة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت واطئة أو كانت منتفشة إذا سجد عليها لم يعتمد عليها وإنما يمسها كالإسفنج. ذكروا أنه إذا صلى على إسفنجة فلا بد أنه إذا سجد عليها اعتمد عليها إلى أن تصير كأنها الأرض ولا يقتصر على أن يمسها بوجهه. وكذاك الوسادة هكذا. هل يجوز أن يرفع عودا ويسجد عليه أو مروحة؟ يريدون بالمروحة المروحة اليدوية التي كانوا يحركونها يتربحون بها. المراد المعنى أنه لا يسجد عليها، لا يرفع عودا أو نحوه. ذكر في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة في مكة قرأ سورة السجدة فسجد فيها وسجد الذين في المسجد كلهم إلا رجلا أخذ كفا من حصبة ورفعه وضعه على جبهته وقال يكفيني هذا. يقول ابن مسعود فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. فعرف بهذا أنه لا يرفع إلى وجهه شيئا بل يحني ظهره ورأسه بقدر ما يستطيع. إذا عجز عن ذلك يقولون يومئ بطرفه، يومئ بجفني عينيه، هذا هو الطرف لأنه هو الذي يقدر عليه. هكذا اختاروا ذلك. نقل ذلك ابن قدامة كما سمعنا عن كثير من العلماء وقالوا ما دام قادرا على أن يصلي بقلبه ولكن يعجزه الحركة فإنه يقتصر على الإشارة بطرفه عند الانتقال عند ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية جاء بعد ابن قدامة واختار أنه إذا وصل إلى حالة لا يقدر فيها إلا على الطرف سقط الصلاة عنه لأنه لا يسمى مصليا الذي يتحرك بعينه يحرك عينيه فقط. والغالب أنه في تلك الحال يشتد به الألم وإذا اشتد الألم لم يتفرغ بقلبه ولم يقدر على أن ينوي الصلاة ولا على أن يعزم عليها. والذين حوله من الممرضين يرون أنه في حالة حرجة فلأجل ذلك لا يذكرونه بالصلاة لشدة الألم الذي يلاقيه. فلعل ذلك يكون عذرا له إذا لم يجد القدرة واشتد الألم فلا نقول له كلف نفسك أدي الصلاة بالنية وحرك جفنيك عند الركوع والسجود ونحو ذلك لشدة ما علاقيه. أحيانا لا يكون معه ألم ولكن عنده عجز، في هذه الحال يصلي بحسب قدرته. قد يكون الألم هادئا معه ويكون متذكرا وقلبه معه ولكن لا يقدر للضعف على الحركة أو لقوة المرض الذي أقعده، ففي هذه الحالة صلي على حسب حاله بالنية ولو لم يومع إلا بطرف ما دام عقله ثابتا. وقالوا إنها لا تسقط ما دام عقله معه ثابتا إلا ما ذكرنا من أنه إذا كان متألما ألما شديدا إذا صلى لا يقبل على صلاته من شدة الألم ولا يستطيع الحركة فإنه معذور. يتكلم على حالة ما إذا قدر بعد العجز في أثناء الصلاة جالسا قدر على القيام، يقوم في أثناء الصلاة مضطجعا قدر على الجلوس يجلس ولو أن يأمرهم أجلسوني. وهكذا أيضا العكس، إذا كان يصلي قائما ثم أحس بتعب فله أن يجلس، إذا كان يصلي جالسا وأحس بتعب فله أن يضطجع، يعني ينتقل إلى الحالة التي يقدر عليها عند العجز. لو صلى ركعة قائما وعجز فيما بعد ذلك جلس، لو صلى ركعة جالسا ثم أحس بقوة قام وصلى بقية صلاته قائمة، وهكذا ويكون هذا في أثناء الصلاة. بقي كلامه على الوتر لما انتهى من صلاة العاجز، أتكلم على الوتر. الوتر هو العدد الفرض، الواحدة وتر، والثلاث والخمس والسبع والتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وخمس عشرة وسبع عشرة وتسع عشرة. وأما الشفع فإنه العدد الزوج، الاثنان شفع والأربعة والستة والثمانية والعشرة واثنى عشر وأربعة عشر وستة عشر ونحوها، هذا هو العدد. ذكر الله تعالى ذلك في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قراءة بعضهم الوتر بكسر الواو، وقراءة حفص والوتر، ولكن أكثر ما يستعملون في كتب الفقه الكسر الوتر، مع أنهم يقرؤونها في القرآن الوتر بالفتح. فالوتر الوتر هو الركعة التي تكون موترة لصلاته، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. إذا لم يقدر إلا على ركعتين صلى بعدهما ركعة لتكون ثلاثة، وإن قدر على أربع أوتر بخامسة، وإن قدر على ست أوتر بسابعة، وإن قدر على ثمان أوتر بتاسعة، وإن قدر على عشر أوتر بحادية، وإن قدر على اثنتي عشرة أوتر بثالثة عشر، وإن قدر على أربع عشرة أوتر بخامسة عشر، وهكذا ولو إلى ثلاثين أو أربعين، حيث أن الحديث أطلق صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد بعدد. فهكذا هل يصح الاقتصار على واحدة؟ المشهور أنه جائز، قد يستيقظ متأخرا في آخر الليل ولا يمكنه إلا أن يصلي واحدة، فتجزيه، وذلك لأنها وتر، ولأن في الحديث كما سمعنا الوتر حق، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بسبع، من أحب أن يوتر بتسع إلى آخره. كره بعضهم الاقتصار على واحدة، وجاء فيها حديث ضعيف أنه سماها البتيرة، يعني أنها مبتورة عما قبلها وما بعدها. الحديث فيه ضعف، فالصحيح أنه إذا لم يتمكن إلا من ركعة صلىها، اقتصر عليها، إما لعجز وإما لتأخر وقت أو ضيق أو نحو ذلك، ولكن كأنهم يقولون أدنى الكمال ثلاث، أدنى كمال الوتر ركعتين بسلام وركعة بسلام. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يسرد خمسا بسلام وسبعا بسلام وتسعا بسلام، إلا أنه يتشهد بعد الثامنة ويأتي بالسابعة التاسعة قبل أن يسلم، ولعله فعل ذلك لما عجز وأسن. فهذه الأحكام التي في هذه الأصول وهي ظاهرة الحمد لله. نقرأ. أحسن الله إليك. الراجح في السجود على الوسادة، إن كانت الوسادة كالإسفنجة ويقتصر على أن يمسها بجبهته، فنرى أنها لا تجوز. وأما إذا اعتمد عليها حتى صارت كأنها الأرض فإنها جائزة مع الكراهة. صلى الله عليك. الراجح هو قول شيخ الإسلام في مسألة الذيمة. نعم، إذا وصل إلى حالة يتألم فيها كثيرا فإنه تسقط عنه. في صورة ذلك إذا صلى ركعة سجد سجدة عيب الإيمان وهو قادر، والثانية على الأرض، ثم صلى كذلك ركعة ثانية كصلاة الفجر. في هذه الحال إذا تذكر علم سجد سجدة تكمل الركعة التي هو فيها، وجاء بركعة بدل الركعة الأولى التي بطلت وسجد لسه. أحسن الله إليك. إذا صلى مستلقيا وهو يقدر على جنبه، نرى أنه لا يصح، وإن كان هناك من رجها. مسيرة الوسادة الشيخ صلى الله عليه وسلم، مسيرة الوسادة إذا كانت صلبة رفعت ولا ما ترفع؟ ما ترفع من على الأرض. نعم. لا يرفع الوسادة يومي على السرير يومي أمر بالسجود. العادة أنه يقف في حالة القيام ويركع ثم يرفع، ثم إذا أراد السجود عجز وصل على السرير على الكرسي فيومي بالسجود. الوسادة ما تكون مثلا مثل عادة يصلي جالسا عيومي. الله يا شيخ، مثلا هذه الوسادة هل تكفي ولا أقل أكثر؟ مثلا إذا المريض مستلقى في هذا الوسادة هي المخدة الخفيفة. نعم. هل فيما تكون مرتفعة كثير؟ نعم. ما جاء في الخبر أنه عندما أتى والمريض يصلي على الوسادة ويسكن على الوسادة هل لا حاجة لي أن أقول أمي خير الله؟ ذكرنا هذا، لكن عاد كأنهم يقولون إذا كانت الوسادة صلبة إذا سجد عليها فإنها يعتمد عليها، فكأنه ساجد على الأرض، إن كان الأولى أنه يسجد على مستوى الأرض إذا كان قادرا أو يومي. مع القدرة. لا، مع القدرة صلى وهو جالس مع قدرته على القيام له نصف الأجر. أما إذا كان عنده عذر فهذا إن شاء الله ما تجر. نعم. من القاضي إذا كان يقصد الثالث في القاضي الإمام عليه الرفع عامر هل أولى أن يكتب عليه ولا يومئئ إيماء؟ يومئئ إيماء. وكذلك فالله أنت يجب سلاوة على كرسي يومئ بها. نعم. طائر للسيارة يقرأ، وفي حال قراءته مر بآية سجود يومئ بها. من وصل إلى مرحلة ما يستطيع أن يصلي إلا بصرفه، هل ترون بأن يصلي بصرفه؟ هذا هو الله. يعني يحرك عينيه عند الركوع والسجود، هذا إذا كان معه عقله ولا يتألم، أما إذا وصل إلى حالة يتألم فيها سقطت. الحمد لله رب العالمين. بس يحرك عينيه يحرك جفنيه. هل إذا أراد أن يسجد في الركوع يغمض عينيه؟ لا ما يغمض أبدا، يحرك يحركهما بالنية أن هذا ركوع أن هذا سجود كله سواء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: القول عند الخروج من الخلاء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. هكذا حفظ أنه كان يقول ذلك إذا خرج من الغائط. الغائط المكان المنخفض من الأرض الذي إذا جلس فيه لقضاء حاجته استتر عن أعين الناس، يسمونه غائط. غاط المكان يعني انخفض. فإذا خرج من ذلك المكان وقد قضى حاجته سأل ربه المغفرة، أي أسألك غفرانك. ولعل المناسبة أنه لما كان مثقلا بذلك الأذى وأعانه الله تعالى وسهل عليه إخراجه، تذكر أنه عاجز عن شكر هذه النعمة فسأل ربه المغفرة. في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والطهور ماؤه، الحلال ميتته. هكذا جاء دليل على أن ماء البحر طاهر يتوضأ به، ولو كانت تموت فيه كثير من الحيوانات كالأسماك ونحوها، ولكنها لا تغيره لكثرته. ومع ذلك إذا ماتت فيه فإنها مباحة، حلال أكلها. هكذا جاء في هذا الحديث. كانوا يركبون البحر في السفن، وقد تطول مدة، قد يبقون شهرا وهم في البحر، أو أسبوعا أو عشرا ونحو ذلك لطول البحر. فإذا توضأوا به عطشوا، إذا توضأوا بالماء الذي يحملونه فيغترفون من البحر ويتوضأون بماء البحر. الحل ميتته يعني ما مات فيه وإنه حلال وإن لم يذكر. حدثنا محمد بن عثمان الوراق وحجاج بن حمزة الوازي وأبو يحيى محمد بن سعيد القطان قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة رحمه الله وحدثنا محمد بن سليمان القراطي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال عيسى بن يونس عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عمر عن أبيه أيضا عن أبيه أيضا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عاصم بن المنذر قال كنا في بستان لنا أول عبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقرأ البستان وفيه جلد بعير فأخذ يتوضأ منه فقلنا أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس والله تعالى أعلم. هذا حديث مشهور وإن كان بعض العلماء ضعفوه كابن القيم في تهذيب سنن أبي داود وإذا قيل إنه صحيح فإنه لا يدل مفهومه على أن ما دون القلتين لا يحمل الخبث ومعناه إذا كان الماء قلتين والقلتان قدرتا بخمس كرب متوسطة أو بأربع فإذا وقعت فيه النجاسة ثم حلت لم يحملها لم تظهر لم تظهر النجاسة فيه والصحيح أنه لا ينجس ما دون القلتين وما فوق القلتين إلا بالتغير إذا غلب النجاسة على طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس وإلا فلا ينجس والله أعلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى باب أدعية جامعة كان يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى سلمان الخير قال إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرحمن ترغب إليه فيهن وتدعو بهن بالليل والنهار. قال اللهم إني أسألك صحة إيمان وإيمان في خلق حسن ونجاحا يتبعه فلاحا يعني ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي العباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنا عمك قد كبرت سني واقترب أجلي فعلمني شيئا ينفعني الله به. قال يا عباس أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا ولكن سر ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قالها ثلاث. ثم أتى عند قرن الحول فقال له مثل ذلك. وعن رفاعة بن رافع قال سمعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سري عنه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الغيظ عام الأول سر الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. وعن الحسن أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فاسألوا الله عز وجل. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتى من الغد فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاها اليوم الثالث فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإنك إن أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. وعن أبي موسى عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر الله تعالى الهدى والسداد وذكر بالهدى هداية الطريق وذكر بالسداد تسديد السهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم. قال قل كل يوم حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت إنك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أسألك اللهم الرضا بالقضاء أسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الممات ولذة النظر إلى وجهك والشوق وشوقا إلى لقائك من غير ضرة مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذي الجلال والإكرام فإني أعهد إليك هذه الحياة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. وأشهد أنك إن تكلني إلى ضيعة وعورة وذنبا وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعن الحجاج بن فراصة حدثني رجل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلما يقول اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زكيا ترضى به عني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم، إنك علام الغيوب. وعن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يكلمه، وعائشة تصلي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالكوامل، أو كلمة أخرى وفي لفظ عليك بجوامع الكوامل. فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك، فقال لها: قولي، وفي لفظ علمها هذا الدعاء: اللهم أني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما يقربني إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا، وفي لفظ: وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خير. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجني من مضلات الفتن ما أحيتنا. وعن عمران بن حسين أو غيره أن حسينا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، لعبد يفتح أوله وثانية المطلب كان خيرا لقوم منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله أن يقوله. فقال له: ما تأمرني أن أقول؟ قال: قل: اللهم قني شر نفسي، وأعزم لي أرشد أمري. قال فانطلق فأسلم الرجل. ثم أتى فقال: إني أتيتك فقلت لي: قل اللهم قني شر نفسي، وأعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن؟ قال: قل: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما تعمدت وما علمت وما جهلت. وعن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أبي طارق بن أشيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وأرحمني وأرزقني، وهو يقول: هؤلاء يجمعن لك خير الدنيا والآخرة. وعنه أيضا قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أتاه الإنسان يقول: كيف يا رسول الله أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وقبض اصابعه الاربع الى الابهام، فان هؤلاء يجمعن لك دنياك واخرتك. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتى على رجل وهو يصلي وهو يقول في دعائه: اللهم اني اسالك الصبر. قال: سألت البلاء فاسأل الله العافية. قال: وأتى على رجل وهو يقول: اللهم أني أسألك تمام نعمتك. فقال: ابن آدم، هل تدري ما تمام نعمتك؟ قال يا رسول الله دعوت دعوة بها أرجو بها الخير. قال فإن تمام النعمة فوزا من النار ودخول الجنة. وأتى على رجل وهو يقول يا ذو الجلال والإكرام, فقال قد استجيب لك فاسأل. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما استجار عبد من النار ثلاث مرارا إلا قالت النار اللهم أجره مني, ولا يسأل الجنة ثلاث مرار إلا قالت الله إلا قالت الجنة اللهم ادخله إياي. وعن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك, فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير, وإني لا أثق إلا برحمتك, فاجعل لي عندك عهدا توفيني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلا قال الله لملائكته يوم القيامة إن عبدي قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة. قال سهيل فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا, قال ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. طويل. هذا نهاية الباب, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يمد عمرك بالعافية. اللهم صل على محمد. هذه أحاديث الجامعة في مواضيع مختلفة, منها ما يتعلق بأمور الدنيا كالصحة والعافية والسرور والرزق الحلال ونحو ذلك, وأخبر بأن سؤال العافية أفضل ما يسأل, ومنها ما يتعلق بالآخرة, ومنها ما يجمع بينهما. العبد عليه أن يكثر من مثل هذه الأدعية الجامعة رجاء أن يستجيب الله له, فمن استجاب الله له أحياه حياة طيبة وغفر له ذنبه ورزقه من حيث لا يحتسب فإنه يكون سعيدا. ولا يلزم أن يدعو بهذه الأدعية كلها في وقت واحد, الأولى أن يدعو ببعضها في يوم وبالبعض الثاني في مناسبة أخرى وأشباه ذلك, والله أعلم. أحسن الله عملكم. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عندما قال علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الطويل ثم قال تعاهد به أهلك وأمرهم أن يدعوه كل يوم, هل يستحب مثل هذا أن الإنسان يعني يعلمه أهله ويأمرهم أن يدعوه كل يوم؟ إذا تيسر, لكن الأدعية كثيرة. لكن هذا الحديث الطويل الله الدعاء الطويل بارك الله فيك. ما يلزم كل يوم لأن ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يدعون به هنا كل يوم, فلعله أراد في المناسبات. هنا الله يحسن عملكم, يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمر أن يتعهد به أهله كل يوم هكذا. إيه يعني كأنه أيام محدودة. هنا الله يحسن عملك, عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقول اللهم ارزقني الصبر, كثير من الناس إذا نزل ببلاء قال الله يعيني على الصبر أو الله يرزقني الصبر. إيه هذا إذا نزل به البلاء, وأما قبل فلا, يسأل الله العافية. لكن إذا نزل به الصبر يقول اللهم ارزقني الصبر. إذا نزلت به المصيبة يسأل ربه الصبر. هنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لسلمان الخير عندما قال اللهم أسألك صحة إيمان, هل هذا هو ولا يقال

وأصل البعث الإرسال، وقيل بل أصله إثارة الشيء من محله. يقال بعثت الناقة أثرتها أي حركتها. قال امرؤ القيس وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عات ونشوان. وقال عنترة وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها. وقال بعضهم بعثناكم من بعد موتكم علمناكم من بعد جهلكم. قلت والأول وأصح، لأن الأصل الحقيقة وكان موت عقوبة. ومن قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم على ما يأتي. الخامسة قال الماوردي واختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة الأحوال المضطرة إلى المعرفة على قولين، أحدهما بقاء تكليفهم لئلا يخلو عاقل من تعبد، الثاني سقوط تكليفهم ليكون تكليفهم معتبرا بالاستدلال دون الاضطرار. قلت والأول وأصح، فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطا عليهم والنار محيطة بهم، وذلك مما اضطرهم إلى الإيمان. وبقاء التكليف ثابت عليهم، ومثلهم قوم يونس، ومحال أن يكونوا غير مكلفين والله أعلم. قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نعم أحسن الله عليكم. هذه من الآيات التي يوبخ الله تعالى بها اليهود المدينة ويذكرهم أقوال أبائهم وأسلافهم. ذكر الله ذلك في هذه السورة، وذكره في سورة النساء في قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. قيل إنه لما اختارهم وطلبوا أن يسمعهم كلام الله فكلم الله موسى وسمعوا كلام الله فلم يقنعوا وطلبوا زيادة ألا وهو الرؤية عيانا. ولما كانت الرؤية مستحيلة في الدنيا أليست في إمكان جنس بني آدم لضعف بنية البشر منعها الله موسى. موسى قد سأل بقوله ربي أرني أنظر إليك، ومع ذلك ما عاقبه الله. وأما هؤلاء فلما سألوا وقالوا لن نؤمن لك قد سمعوا كلام الله وعرفوا صدق نبيه موسى لم يقنعوا وقالوا أرنا الله جهرة. فعند ذلك سلط الله عليهم هذه الصعقة. ومعنى وهم ينظرون كأن المراد أقبلت إليهم الصعقة وهم ينظرون فماتوا، ولما ماتوا من آثار هذه الصعقة كما ماتت ثمود من آثار الصيحة. موسى بقي ما أصابته هذه الصعقة فأخذ يسأل ربه، قال تعالى فلما أخذتم الصيحة أو الصعقة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إلى آخر الدعاء. سأل ربه خاف أن بني إسرائيل يقولون دعوت الله على خيارنا فهلكوا، فدعا الله تعالى فردت إليهم أرواحهم. وهذه من الآيات التي في البقرة ذكر الله تعالى فيها إحياء الموتى. أربعة مواضع هذا الموضع أو خمسة. الموضع الثاني قصة قتل بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك في حلال الموتى. والموضع الثالث في قوله ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم قال الله موت ثم أحياهم. والموضع الرابع قصة الذي مر إلى قرية فقال أن في هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. والموضع الخامس قصة الطير التي أمر الله إبراهيم أن يجعل على كل جبل جزءا فعاشت بعد الموت هكذا. فهاهنا أخذت مصاعقة فصعقوا وماتوا. يطلق الصعق على الموت كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. ثم بعثناكم من بعد موتكم أي ذكرهم المراد آباؤكم بعثناهم بعد موتهم أحياء هل تشكرون هل شكروا؟ أذكر الله عنهم ما شكروا شكرا أظاهر نعوذ بالله. والله أعلم. صلى الله عليك. في قوله وقد اختلف في جواز رؤية الله تعالى فأكثر المبتدعة على إنكارها في الدنيا والآخرة ثم قال وأهل السنة والسلف على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة. أهل السنة هل يقولون بجواز رؤية الله في الدنيا؟ يمكن الحديث التي جاء لكن على لو كانت جائزة لا أرى الله تعالى نبيه موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك. إذا صحيح أنها وإن كانت جائزة للملائكة هي غير جائزة لجنس البشر غير ممكنة أو غير مستطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه النبوات فصل وأما الاستدلال بسنته وعادته فهو أيضا طريق برهاني ظاهر لجميع الخلق وهم متفقون عليه من يقول بالحكمة ومن يقول بمجرد المشيئة فإنه قد علم عادته سبحانه في طلوع الشمس والقمر والكواكب والشهور والأعوام وعادته في خلق الإنسان وغيره من المخلوقات وعادته فيما عرفه الناس من المطاعم والمشارب والأغذية والأدوية ولغات الأمم كالعلم بنحو كلام العرب وتصريفه والعلم بالطب وغير ذلك. كذلك سنته تعالى في الأنبياء الصادقين وأتباعهم وفي من كذبهم أو كذب علي أو كذب عليهم فأولئك ينصرهم ويعزهم ويجعل لهم العاقبة المحمودة والآخرون يهلكهم ويذلهم ويجعل لهم العاقبة المذمومة كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه وكما فعل بمن كذب محمدا من قومه قريش ومن سائر العرب وسائر الأمم غير العرب وكما فعل بمن نصر أنبياءه وأتباعهم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب العذاب عاجلا أو آجلا، وكذلك من تصديقهم من أسباب النجاة والفلاح عاجلا أو آجلا. والله المستعان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة في بطلان بيع الثمرة بشرط القطع إذا تركت حتى بدا صلاحها. واختلفت الرواية إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها على شرط القطع فتركها حتى بدا الصلاح على أربع روايات، إحداها العقد باطل والنماء للبائع. نقل ذلك حنبل وأبو طالب وابن القاسم في الرجل يبتاع النخل على أن يصرمه فتركه حتى بلغ، البيع باطل والنماء للبائع، وهو اختيار الخرقي وهو أصح. والوجه فيه أن لو حكمنا بصحة البيع كان ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها على الترك إلى وقت الجذاذ، لأنه يشترط القطع ليسلم له العقد ويعتقد الترك ليحصل له الغرض. والذرائع معتبرة على أصولنا في مواضع، ولهذا قلنا الفرار من الزكاة لا يسقطها لأنه يكون ذريعة إلى إسقاط الزكاة جملة. وكذلك إذا باع طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه لم يصح البيع، لأنه دور ذريعة إلى حصول بيع طعام بطعام. والرواية الثانية البيع باطل والزيادة لا يملكانها بل يتصدقان بها. ونقل ذلك حنبل في موضع آخر فقال إذا باعه رطبة على أن يجزها أو نخلا على أن يصرمه فتركه حتى زاد فالزيادة لا يستحقها واحد منهما ويتصدقان بها والبيع فاسد. وعندي أن قوله يتصدقان بالزيادة على طريق الاستحباب لأجل الاختلاف، لأن جماعة من الفقهاء حكموا بصحة هذا البيع وأن الزيادة للمشتري، ومنهم من حكم ببطلانه والزيادة تابعة للأصل للبائع فاستحب الصدقة بهذه الزيادة، وإلا فالفقه فيها أن تكون للبائع تبعا للملك. فإن حملنا الكلام على ظاهره وأنه يجب الصدقة بها فوجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذه الثمرة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري لأنها لو تلفت كانت من مال البائع. والرواية الثالثة البيع صحيح ويشتركان في الزيادة. ونقل ذلك أحمد بن سعيد فقال إذا ترك الرطبة حتى تطول وتكثر فالبائع شريك في النماء إلا أن يكون شيئا يسيرا، وكذلك النخل. أما الحكم بصحة العقد فالوجه فيه أن المبيع بحاله وذاته إن من ضاف إليه غيره على وجه لا يتميز عنه، وهذا لا يفيد بطلان العقد بيع، كما لو كان المبيع عبدا المبيع عبدا صغيرا فكبر وطال وسمن فإن البيع لا يبطل. كذلك زيادة الثمرة ونماؤها يجب أن لا يبطل العقد. وقوله هو يكونان شريكان في الزيادة على طريق الاستحباب لأجل أنها حدثت في ملكهما، في ملك المشتري وهو نفس الثمرة، وفي ملك البائع وهو أنه معلقة على أصول نخله وشجره. والفقه في ذلك أن يكون للمشتري كزيادة العبد بالكبر. وقوله في رواية حنبل ويتصدقان بالزيادة، وفي رواية أحمد بن سعيد يكونان شريكين في الزيادة لم يرد به زيادة في عين الثمر، لأن الزيادة ليست عينا يشار إليها ويصح إفرادها بالعقد فيكون شريكا فيها، وإنما هي زيادة في ذات المبيع وعينه. فيجب أن يحمل قوله يشتركان في القيمة وهو أن ينظر كم كان قيمتها وقت العقد. فإذا قيل 100 قيل فكم قيمتها بعد الزيادة؟ قالوا 200 يتصدق أو يشتركان في القيمة الزائدة، فإن جهلت قيمته وقت العقد وقف الأمر فيه حتى يصطلح على شيء. والرواية الرابعة: إن تعمد الترك فالعقد باطل، وإن لم يتعمد فالعقد صحيح. نقل ذلك أبو طالب: إذا اشترى فصيلا ثم مرض أو توانى فيه حتى صار شعيرا، قصيلا أو فصيلا بالقاف أحسن الله إليك، إذا اشترى قصيلا ثم مرض أو توانى فيه حتى صار شعيرا، فإن أراد الحيلة فسد البيع. فظاهر هذا أنه إذا لم يقصد ذلك فالعقد صحيح. ومعنى هذا عندي أنه إذا لم يقصد الحيلة فهو أسهل في بابه، في معنى أنه لا يأثم بذلك ولو قصد الحيلة، وهو أن يشترط القطع حال العقد ويقصد تبقيته إلى وقت الجزاز، فإنه يأثم بذلك لأنه يغر البائع، وإلا فهما يتفقان في حكم البطلان، وإنما يختلفان في المأثم، لأن ما يبطل البيع لا يفرق بين القصد فيه وعدمه كتلف المبيع قبل قبضه. فيكون محصول المذهب على روايتين: إحداهما بطلان العقد وجميع الثمرة للبائع والثمن للمشتري، والثانية العقد صحيح وجميع الثمرة للمشتري والثمن للبائع. صورة ذلك إذا قال أشتري منك هذه قنوان النخلة بشرط القطع وهي لا تزال بشرا أو بلحا، ولكنه تركها حتى لم يقطعها حتى صارت رطبا أو صارت تمرا، في هذه الحال زادت، لا شك أنها زادت القيمة. هذا مثال. ومثال ثاني: إذا اشتراها وهي رطب على أنه يأخذها رطبا، وهي مسألة العرية، ثم إنه تركها حتى أثمرت وزادت قيمتها، هذا أيضا مثال. ومثال ثالث: إذا اشترى القصير الذي هو قصب الشعير، يعني اشترى شعيرا نباتا على أنه يجزه ليكون علفا، ولكنه ما جزه وتركه حتى سنبل وحتى زادت قيمته، وقد اشترط عليه البائع أن يحصده عندما يشتريه ليكون ما ينبت بعد ذلك للبائع، ولكنه تركه. وأمثلة سوى ذلك، هذه أمثلة هذه المسألة. سمعنا أن فيها هذا الاختلاف. قول أنه يبطل البيع، أنت أيها المشتري ما قطعتها في حينها، خذ دراهمك والثمرة والسلعة للبائع لأنك ما وفيت بالشرط. وهذا قول له وجاهته، ولكن قد يقول البائع: إني انتفعت بالثمن، أو إني أنفقته ولا أجده، فالآن يقولون البيع صحيح والزيادة للمشتري لأنها نماء شيئا قد اشتراه، وإن كانت أصوله للبائع ولكنه أخطأ، فعلى هذا أن ما أوعل البائع للمشتري، ولكن يعوض البائع، يقول البائع أنا سقيته في هذه المدة أو أنه شغل ملكي فأعطني عوضا عن هذه الزيادة، فيعطيه بقدرها، فيقول إن قيمتها عندما حصل العقد 100 تساوي 100 والآن تساوي 200، فأعطني هذه 100 الزائدة. قد يقول المشتري أنا خسرت، الآن نقصت قيمتها إذا لم أعطيك، إذا أعطيتك 100. فهناك قول ثالث أنهما يشتركان في الزيادة، وقول رابع أنهما يتصدقان بالزيادة، فيكون البائع له رأس المال الأول للمشتري، رأس المال الثاني يعني الثمرة وزيادة الثمن، لا لهذا ولا لهذا، بل تكون مشتبهة، ولعل الأقرب أنها لا تخرج من ملكهما، لعله يكفي. والله أعلم. هذا سؤال يقول: شخص في صيامه نزل قليلا من الماء في حلقه بدون قصد، الصحيح انه لا يضره بدون قصد. السؤال يقول: رجل قال لزميله الذي عليه له 5000 عليه الطلاق، لن ترسل هذه الليله، له آخر ما بيني وبينك، أو قال بالحرام إن لم ترسلها لأزاعلك، أحلف بالله كذلك، إن رأى أن هذا فيه كفارة، لأن الغالب أنه ما حلف ما طلق ولا حرم إلا لأجل الاهتمام بذلك. سائل من الشبكة من المملكة يقول: كل مرة أتوب عن سماع الأغاني، وللأسف أرجع وأتوب ثانيا، هل هذا يعني أن توبتي توبة، لا يعني أن توبتي توبة غير نصوح؟ أنا أقول إذا تبت توبة صادقة فلعل الله تعالى يحميك، ندعو الله لك ولوالديك. يقول: ادعو لي ولأمي ولأختي بالهداية والتوفيق في دراستي. وفقك الله وأهداك وسدد خطاك. يقول آخر: أنا من المقيمين في جدة، ذهبت للعمرة فنويت من المنزل، نويت أن أعتمر وما قلت لبيك عمرة، وبعدها غطيت وجهي كأن السائل امرأة كاملا كعادتي، وأنا في السيارة عندما وصلنا للحرم، عندما نزلت فتحت وجهي، لا أدري ما اسم المكان لكنه قريب من الأمانات، يعني لم نرى الكعبة أعتقد أنه يسمى باب الحرم، لأني أعرف أنه لا يجوز تغطية الوجه بالحرم. فبعدها دخلنا وبدأنا بالطواف، قال لي شخص غطي وجهك، الممنوع النقاب وليس الغطوة. فلبست الغطاء وفتحت عيني منه لكي لا أتضايق. إن أقوله إذا كانت ياهلة بتغطية وجهها فلا شيء عليها، أنها يظهر أنها جاهلة غطت وجهها كأنها تقول كعادتي. أيوة بكل حال معذورة في غطاء الوجه، اعتقدت أنه لا يجوز كشف الوجه إلا في الحرم. نصح ذلك النصح وقال الممنوع النقاب، صحيح تقول ادعو لي ولأمي ولأختي بالفرج وللمسلمين جميعا. نقول اللهم فرج عنهم وعزل ما فيهم من الكروب والمسلمين عامة. السؤال الثالث، ما حكم صلاة المرأة وهي لم تحلق شعر الإبط والعانة ولم تقص الأظافر؟ الصلاة صحيحة ولكنها مخطئة. امرأة أو رجل، كثيرا ما يتساهل بعضهم يبطل شاربه، وكذلك شعر العانة وشعر الإبط والأظافر، ولكن نقول إنك مخطئ وإنك مخطئة ولا نقول ببطلان الصلاة. سؤال رابع، هل أدعو الله أن يزوجني بشخصية معينة لا تعرفني ولا أعرفها؟ لك أن تدعو الله أن يرزق زوجة صالحة، والمرأة أن يزوجها يرزقها زوجا صالحا، والله تعالى على كل شيء قدير. سؤال خامس، يقول حصل عندنا أمس عقد وجاء المأذون إلى المنزل وكانت البنت ذهبت لما يزينها لحفل العقد، اتصلت أختها تخبرها أن المأذون قد حضر، قالت لا أستطيع الحضور الآن أقد وكلتك. دخلت الأخت بدل العروس وتكلمت عند المأذون. نقول هذا خطأ، وليس شرطا أن تدخل العروس عند المأذون، يعقد لها ولو كانت غائبة. إذا حصل هذا العقد حصل باسم المرأة التي ذهبت تتجمل، قال الولي زوجتك بنتي فلانة، ولو كانت هذه الحاضرة تدعي أنها هي، أن نقول يحصل العقد ولكن يكره مثلا أن تتسمى بغير اسمها. سائلا أيضا من المملكة يقول ما كنت أدري أن صيام رمضان لا بد فيه من تبية النية، كنت أنوي من أول يوم من رمضان وأقول إن هذا البقية أيام الشهر الفضيل وأفعل ذلك كل شهر، عرفت أن صوم كل يوم لا بد فيه من تبية النية. الصحيح أنه يجزيك، لأنك إذا نويت أول الشهر فقد عزمت على إكمال الشهر، فلا حاجة إلى أنك تجدد النية كل ليلة. سؤال آخر من المملكة، ما حكم السائل الشفاف الذي يخرج عند الشهوة بنظر أو تخيل مجامعة؟ كان السائل امرأة تقول أو تخيل مجامعة رجل وكانت تصلي وهي بهذه الحال دون أن تغتسل، لكنها تستنجي مع العلم أنها ليست متزوجة. سألتني فتاة فقلت لها إن هذا ليس مني، ليس مني لهذه النبي صلى الله عليه وسلم، أن المني عند المرأة أصفر رقيق، فإن عليها إعادة كل صلوات التي صلتها بتلك الحالة. إن قلوا هذا السائل ينقض الوضوء ولا ينقض ولا يجب الغسل، لأنه ليس ليس بالمني الذي يخرج من المرأة الأصفر الرقيق، إنما هذا سائل شفاف يخرج عند الشهوة. سائل من مصر يقول: السلام عليكم، هل تحسب لي الصلاة والبيت مع أمي وأبي جماعة، مع العلم بأني معاق وعندي شلل الأطفال وأسكن في الطابق الثالث، لو نزلت إلى المسجد ضاع علي بعض الدرس. السؤال الثاني: هل الجلوس في المسجد من الفجر للشروق خير لي أم سماع دروسكم؟ حيث أنك معاق وأن عندك شلل الأطفال وأنك تسكن في الطابق الثالث، يعني كأن هذا في المدرسة، أنا أقول إنك معذور. إذا صليت مع والديك جماعة لا بأس بذلك، إذا كان يعوقك عن نزول أو يضيع عليك بعض الدروس. ونقول سماعك لهذه الدروس إذا كنت تستفيد فأنت على نية، كونك تستمع في المسجد وتجلس إلى الشروق لك أجر، كونك تتابع هذه الدروس لك أجر. سؤال من ألمانيا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سؤالي بارك الله فيكم، وأني أعيش في إحدى الدول الأوروبية، ذهبت إلى إحدى الدول العربية وخطبت فتاة وعدتها بأن أحضرها إلى البلد التي أعيش فيه، ولكن الأمر بقى بالفشل بعد عدة محاولات متكررة فاشلة عبر الحدود، وكانت في بعض الأحيان تسكن وتحجز في السجن مع بنات الهوى، فعانت كثيرا وطلبت فسخ الخطوبة، فرفض الزوج هذا الأمر وقال إنه خسر كثير من المصاريف والتكاليف، وطالبها بنصف التكاليف والمبلغ قدر 10,000 يورو. أنا أقول لا يجوز هذا شرعا، أنت تعبت وهي تعبت، أرخص لها لتتزوج، من شاء تتزوج أنت غيرها إذا لم يتيسر لك ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل من الإمارات يقول: إذا أفاك المريض أمن أثر بنج الأمنية ولكن رأيه متقطع، صلى المغرب والعشاء على هذه الحال. إذا كان رأيه متقطعا بمعنى أنه ليس واعيا لكل ما يقول فإنه يعيدها، فأما إذا كان يعكر الصلاة إلى أن انتهى فإنه تجزئه. سائل من أمريكا: هل يلزم بقراءة الوتر أن يداوم المصلي أو الإمام على قراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص؟ لا يلزمه ذلك، كيفما قرأ أجزأه. ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه السور، إنما جاء الأمر به ولا يلزم المداومة عليه. يقول: هل يجوز قضاء صلاة الوتر في النهار؟ نقول: يجوز، ولكن يجعلها شفعا، إذا كان وتره ركعة صلى ركعتين، إذا كان وتره ثلاثا صلى أربعا. سائل النصر يقول اشهد الله أني أحبك في الله، كيف نجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين حديث حر من المجذوم وكذا حديث الطاعون؟ نقول أحبكم الله حديث لا عدوى ولا طيرة النفج لما كانت الجاهلية تعتقد من أن الأمراض تعدي بطبعها لا بقدر الله ولا بقدرته. حديث فر من المجذوم المراد أن الله تعالى جعل مخالطة المرضى سببا، ولكن ليس ذلك دائما، إنما إذا أراد الله جعله سببا ظاهرا. على كل حال قد جمع بينهما العلماء كما في فتح المجيد باب ما جاء في الطيرة وغيره من الكتب، والله أعلم، وصلى الله على محمد.